الصلوات الخمس فرضها الله عز وجل على نبيه وهو في رحلة المعراج في السماء السابعة، فنزل صلى الله عليه وسلم وقد كلفت أمته بالصلوات الخمس. ثم ظهر ذلك اليوم الذي أصبح فيه بعد الزوال جاءه جبريل فصلى به الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في أول وقتها، ثم جاءه بعد ذلك فصلى في اليوم التالي وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر وقتها، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين، أي عين له وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم شرع الأذان بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، شرع الأذان فقال عليه الصلاة والسلام إنها دعوة حق، فأصبح الأذان من أعظم شعائر أهل الإسلام. الأول يقول كنا جبالا في الجبال وربما كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. الذي يعنينا هنا أن الأذان من أعظم شعائر الله، وقد أمرنا تعبدا بأمرين، أولا أن نجيب المؤذن فنقول مثل ما يقول، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. فيقول المؤمن بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. قال العلماء إنما سميت دعوة تامة لأنها ذكر الله يدعى بها إلى الله، لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعة الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم، وردت المقام المحمود ووردت مقام المحمودة، وبعض أهل العلم يقول أكمل أفضل أليق أن تقول وابعثه مقاما محمودا بالتنكير، قالوا أدبا مع القرآن لأنها جاءت في القرآن هكذا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فقد قال بها بعض العلماء ولم يقل بها بعضهم لاختلافهم في الزيادة التي رواها البيهقي في سندها، وأيا كان فالمعنى صحيح، فإن الله عز وجل قال في سورة آل عمران وقال في غيرها إن الله لا يخلف الميعاد، وقال إنك لا تخلف الميعاد، والمراد أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا في إجابتنا للمؤذن. ثم نجيبه في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم نسعى لأن نغدو إلى المساجد. قال عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطى إلى المساجد. إن الأمة يعظم شأنها يجل قدرها إذا كان أهلها رجالها صغارها كبارها يخطون يغدون إلى المساجد. ما آمر الله وأذن أن تبنى هذه المساجد إلا ليعظم فيها شأنه ويكثر فيها من ذكره. ربنا عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعد